القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد مستعد لهذا الاختراق؟ شكرا جزيلا على هذا الاختراق، وأنا مستعد ليه جدا. بداية تهانينا على نجاح مسلسل عتبات البهجة المأخوذ عن روايتك الشهيرة، لتصبح بذلك الرواية الخامسة التي تحولت إلى عمل فني. شكرا جزيلا على التهنئة الجميلة دي، وأتمنى أن يحصل مع كل كتاب الروايات المصرية والعربية. الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، صرحت قائلا لا علاقة لي بمسارات المسلسل في حال تحويله إلى عمل درامي، وكاتب السيناريو في هذه الحالة له مطلق الحرية في قيادة الأحداث إلى المسار الذي يرغبه، وله مطلق الحرية في تحديد اتجاهات عمله وخلق المسارات التي تحقق أفكاره. ترى بعد عرض هذا المسلسل هل اختلف كثيرا عن رواية المنشورة؟ لابد يختلف طبعا، لان دكتور مدحت العدل ككاتب سيناريست محترف له رؤيه. ايضا المسلسل بيتدخل فيه عوامل لا يعرفها الكاتب، الكاتب له لغه واحده، لغه فقط، اما المسلسل فله انتاج وممثلين وموسيقى وديكورات وغير ذلك وكاتب السيناريو، فطبيعي انه يختلف. استاذ ابراهيم، الا تخشى من ان كاتب السيناريو قد يبتعد عن الروايه الحقيقيه وبمسارها إلى ما يخدم المسار الذي يرغبه هو بعد هذا التصريح؟ أنا لا أخشى من أي تغيير في الرواية، لأن ما يعرض على الشاشة هو السيناريو والإخراج. كل عاوز يقرأ الرواية يقراها، وده رأي كبار الكتاب من أول نجيب محفوظ، لأن رؤية السيناريست والمخرج والإنتاج كل ده مختلف، فلا أخشى أي شيء. الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، رواية حضرتك الأخيرة قاهرة اليوم الضائع، ما الذي أردته من وراء اختيار هذا العنوان؟ رواية قاهرة اليوم الضائع هي رواية فانتازية أو خيالية عن يوم 11/11/2022، إن كانت هناك دعوة من الخارج للنزول المظاهرات ولم ينزل أحد إلى الشوارع، كانت القاهرة خالية، فالبطل الرواية تخيل نفسه نزل وهو قاعد في البيت ولم يتركه، وقابل فتاة جميلة اسمها كوثر، ومشهم يعني من معجبيه على تويتر، ومشوا في القاهرة القديمة، شافوا بقى العمارات في نص البلد، وشافوا كل عمارة بتفكرهم بتاريخ وسينما وأفلام، ومشوا بقى من وسط البلد لغاية شارع رمسيس ولغاية مصر الجديدة، وكل مكان بيفكرهم بأفلام وبممثلين وبحياة اختفت يعني وكده، وانتهت يعني محاولة للإمساك بالقاهرة التي كانت يوما ما يعني من أجمل مدن العالم. الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، تحدثت عن فترة صعبة في حياتك كنت لا تكاد فيها أن تجد ما يكفي بيتك من طعام، فكيف مرت هذه الفترة؟ وكيف حلت رواية لا أحد ينام في الأسكندرية هذه الأزمة الكبيرة في حياتك؟ الحقيقة للأسف أنا تعرضت لحصار شديد قوي من بعض كتاب الستينات، ولأن كان رواياتي بتنجح جدا يعني في 91 البلدة الأخرى كسرت الدنيا، وبعدين 96 لا أحد ينام في اسكندرية كسرت الدنيا، فكان الحصار في الأماكن اللي بشتغل فيها يعني في الصحافة العربية وغيره، وصلوني فعلا لوقت ما كانش عندي حتى فلوس يعني أجيب يعني ما يكفي للطعام في البيت وكده. لكن في عز الأزمة لقيت مخرج العظيم يحيى العالمي بيتصل بي الصبح بيقول لي تعالى عشان عاوزين نتعاقد على لا أحد ينام في اسكندرية لتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، واتحلت الأزمة بشكل لم أكن أتصوره. يحلها من لا يغفل ولا ينام، كلمة مأثورة لوالد حضرتك، ترى هل كانت هي المواساة لك في أزمتك؟ يحلها من لا يغفل ولا ينام وتبات نار تصبح رماد، كانت كلمة والدي الله يرحمه، وكلمة مجد الدين في رواية لا أحداث في الأسكندرية التي استوحيته من حياة والدي نفسها. وهي عايشة معايا لحد دلوقتي وماشية معايا لحد دلوقتي. في أي أزمة أقول لنفسي كده وارتاح، وعارف إن الله سبحانه وتعالى يعني مع الصابرين ومع المؤمنين يعني، والحمد لله. روائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، هل أبالغ إذا قلت أن بينك وبين التصوف المسافة صفر؟ ليست هناك مبالغة، فالتصوف هو نوع من الزهد في الحياة، وأنا طول عمري زاهد في الحياة، وما يعني لو كنت غير زاهد كان زماني مليونير دلوقتي. أنا راجل يعني كل ما أكسبه بيتصرف، ولا أهتم جدا بأي مسعى للفلوس أو كده، وسايبها على الله يعني سبحانه وتعالى، وعارف إنها تبقى النهار تصبح رمضان. الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا جزيلا على هذا الحوار، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم عليك وعلينا وعلى كل الناس في الدنيا كلها وعلى أهل غزة الكرام، وربنا ينصرهم. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.